فعندما نسأله قوله باب صلاة الكسوف، ما المقصود بهذا الباب؟ نعم، بيان الصفة والأحكام وما يتبع ذلك. قوله باب صلاة الكسوف هذا من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ من باب إضافة أي شيء إلى شيء؟ نعم، باب إضافة المسبب إلى السبب. باب صلاة الكسوف أي الصلاة التي سببها الكسوف، فهذه من باب الإضافة إلى السبب، إضافة مسبب إلى سببه. باب صلاة العيد، باب صلاة الاستسقاء إلى آخر ذلك، هذه كلها الإضافات من باب إضافة المسبب إلى السبب. أحسنتم. فما معنى الكسوف لغة؟ التغير، نعم، إلى سواء. وحقيقة صلاة الكسوف، ما معنى الكسوف حقيقته هنا بالنسبة للشمس والقمر؟ نعم، ذهاب ضوء أحد النيرين أو ذهاب بعضه وتغيره إلى سواد. أحسن. فما هي صلاة الكسوف في الشرع؟ وعند من صلاة الكسوف شرعا؟ هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما، فهي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما. متى يستعمل الفقهاء باب؟ ومتى يستعملون الكتاب؟ متى يستعملون الباب ومتى يستعملون الكتاب؟ إذا أرادوا أن يعبروا، نعم أحسنته، بنوع من جنس أتوا بالباب. إذا كان المقصود من الكلام نوع من جنس أرادوا بالباب، وإذا أرادوا الجنس بيان الجنس، نعم أحسنته، إذا كان الكلام المقصود به جنسا واحدا عبروا بالكتاب. ومتى يعبرون بالفصل؟ إذا أرادوا بيان مسألة من باب واحد، إذا أرادوا بيان مسألة من باب واحد عبروا بالفصل، مثل موجبات الغسل والأغسال المستحبة إلى آخر ذلك، وصفة الغسل هذا كله يجعل لها فصلا. وهكذا كم تمكث النفاس، يقولون باب النفساء، وكم تمكث النفاس، وأكثر النفاس وأكثر الحيض، فصل أكثر الحيض، والباب يكون باب الحيض. وإذا أراد أن يفصل ويذكر بعض مسائل هذا الباب يقول فصل، كم تمكث الحائض، كم مثلا أكثر الحيض، أقل الحيض، يجعل فصلا ويجعل الباب تحت باب الحيض، يقول باب الحيض ويجعل الفصول تحته، وهكذا كتاب الحج ويجعل الفصول تحته. وأما الكتاب فيدخل تحت أعم من ذلك، مثل كتاب الصلاة يدخل تحته صلوات مختلفة. فما الذي يستعمل مع الكسوف، أو ما الذي يستعمل معه الكسوف، وما الذي يستعمل معه الخسوف؟ نعم، الخسوف مع القمر غالبا، والكسوف مع الشمس. أحسنت، وقد يستعمل ذا مع ذاك، والصحيح إن شاء الله أنهما مترادفان، يقال خسفت الشمس وخسف القمر، وكسفت الشمس وكسف القمر، والأغلب هو ما سمعت أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، كما قال ثعلب، وأجود الكلام أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام. وقوله في رواية البخاري حتى تنجلي في بعض النسخ على الصواب حتى ينجلي، لكن عندنا هنا في الرواية حتى تنجلي، وهذه ما هي في حديث المغيرة بالتاء، وإنما في حديث المغيرة في الصحيح بالياء حتى ينجلي، وفي بعض النسخ من البلوغ حتى ينجلي، هذا الصواب. وأما حتى تنجلي فهو في حديث جابر عند مسلم. قرأنا الحديثين ونعلق عليهما وعلى بعض مسائلهما. مسألة اتفق العلماء، مسألة وقوله قبل ذلك انكسفت لموت إبراهيم يوم مات إبراهيم، ذكر هنا بسام رحمه الله قال وكان يوم موت إبراهيم في 29، كان ذلك في 29 من شهر شوال في السنة 10 من الهجرة، وإبراهيم هو من جاريته ماريا القبطية التي أهداها المقوقس له صاحب الإسكندرية، وهو من الجارية ماريا رضي الله تعالى عنها، أهداها له ذلك الكافر المقوقس. وهدية الكافر إن لم يتأثر الشخص به وبدينه لا بأس أن يقبلها، مثل هذه الإغاثات التي تأتي للناس من بعض المؤسسات الكفرية، فإن كان لا يتأثر بهذا الأمر واحتاج حاجة ماسة ولا ننصحه بالاستغناء، إن احتاج لشيء من ذلك ولا سيما مع أوضاع الناس يا أخوان الآن الحق مساكين الناس، ربما يحتاجون ما يصدق، تأتي إغاثة وتأتي من أي جهة سواء كان من الجهات الكفرية أو من الجهات الإسلامية الحزبية، فالناس الآن في حاجة ومسيس حاجة، فإذا قبلوا شيء من هدايا أولئك ولم يتأثروا ولم يعلموا منهم الدعوة للتنصير وإنما مجرد إغاثة إنسانية، إغاثة إنسانية وأخذوا ما فيه شيء، فقد أخذ رسول الله هدية المقوقس هذا الكافر صاحب الإسكندرية، وهكذا أهدى إليه بعضهم بغلة من الكافرين وأخذها. أهم شيء ينظر إلى متانة الدين الشخص وعدم تأثره بالمهدي سواء كان حزبيا من هؤلاء المنحرفين أو كان من أولئك الكافرين وهو أعظم، فإن كان هناك حاجة لأخذ مثل هذا فإن أخذها لا تثريب عليه ولا يتأثر بالمعطي لا تثريب عليه، فقد أخذ رسول الله ما سمعته. أما إذا كان سيتأثر به وبعد ذلك يثني عليه ربما ويمدحه ويغضب إذا تكلم فيه فننصحه أن لا يأخذ شيئا من هذا المنحرف الانحراف الكلي أو الجزئي. ونقل عن الشيخ مبارك فوري هنا قال وقال الشيخ مبارك فوري اتفق المحققون من أهل التاريخ وعلم الهيئة والماهية في الحساب الفلكي أن الكسوف الذي وقع يوم مات إبراهيم وقع في 28 أو 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة الموافق 27 يناير سنة 632 في الساعة 8:30 دقيقة صباحا، الله أعلم. هذا على حسب ما ذكر هنا أنهم نصوا على هذا الأمر واتفقوا عليه أن الكسوف وقع في يوم مات إبراهيم، هذا لا شك فيه، هذه الجزئية لا شك فيها أنه وقع في يوم مات إبراهيم كما في نص الحديث في الصحيحين، وقع في 28 أو 29 من شهر شوال هذا الذي يظهر، لأن الشمس لا تنكسف إلا في هذا الأخير يعني في آخر الشهر في الأسرار منه أي في آخره كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام، فهذا ليس ببعيد أنه في 28 أو 29 لأن الشمس لا تنخسف إلا في آخر الشهر والقمر لا ينخسف إلا في وسط الشهر، هذا بالاستقراء ونص عليه الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، هذا محتمل الذي ذكره أصحاب الهيئة ونوع علم الفلك من شهر شوال ينظر، الله أعلم هل في شهر شوال أم في غيره من الأشهر، لكن أصحاب السير على هذا. أما 28 29 نعم، أما مع في موت إبراهيم كذلك أيضا كذلك، فإن الشمس لا تنكسف إلا في 28 أو 29 في آخر الشهر، والقمر لا ينخسف إلا في وسط الشهر، كما سيأتي نص شيخ الإسلام رحمه الله وبيان خلاف أهل العلم في هذا. وذكر بعض الأقوال عن المعاصرين أنها قد تنخسف في غير 28 و29، لكن شيخ الإسلام يجزم جزما أن الشمس لا تنكسف إلا في آخر الشهر، والقمر لا ينخسف إلا في أول في وسط الشهر، ولا يكون أبدا لا في أول الشهر الشمس تكون ولا في وسطه، ولا كذلك القمر يكون في آخر الشهر ولا في أول الشهر، يكون في الوسط والشمس الأخير. هذا يأتي إن شاء الله. فالحاصل خسوف الشمس جزما حصل في أو حصل عند أن وقع موت إبراهيم، وسيكون في آخر الشهر. أما في شوال أهل السيرة يذكرون ذلك أنه في شوال. اتفق العلماء على مشروعية الصلاة عند كسوف الشمس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني الثاني 170: ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا، واختلفوا في مشروعيتها لخسوف القمر، واختلفوا في مشروعيتها لخسوف القمر. وأكثر العلماء على أنها مشروعة لخسوف القمر، أي الصلاة، وأكثر العلماء على أنها مشروعة أيضا لخسوف القمر، فعله ابن عباس، وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي، فعله ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة كما سيأتي، وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق، وإسحاق، وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة، وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة، ما في صلاة ثبتت. وحكى ابن عبد البر عنه وعن أبي حنيفة، وحكى ابن عبد البر عنه هذا قول آخر، وعن أبي حنيفة أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين، أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعة، ولا يصلون جماعة، لأن في خروجهم إليها مشقة، يعني يكون في الليل وخروجهم إلى خسوف القمر فيه شيء من المشقة عليهم، فيصلون في بيوتهم، كل واحد يصلي في بيته، لا يحتاج أن يخرج إلى أن يصلي جماعة. هذا القول الثاني لمالك، والقول الأول ما هناك سنة للقمر إذا انكسف القمر أو انخسف، والراجح هو القول الأول لحديث الباب، والراجح هو القول الأول لحديث الباب: إن الشمس والقمر آيتان، وفيه: فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا. فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا، فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا، ولم يقل صلوا لكسوف الشمس، بل أمر لهما أمرا واحدا: فإذا رأيتموهما فادعوا الله صلوا. أمر واحد للخسوف وللكسوف، أي لخسوف القمر وكسوف الشمس اعتبار التفريق، أو الكسوف فيهما. وهكذا روي عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر، وهكذا روي عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، في خسوف القمر ركعتين. وقال إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وقال إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ولا شك أنه رأى يصلي الكسوف، كسوف الشمس، أما كسوف القمر فلم يصلي ولم يثبت شيء، صلى مرة واحدة فقط، صلى مرة واحدة عند كسوف الشمس في اليوم الذي وقع فيه موت إبراهيم. لكن عندنا الحديث هذا النص، فإذا رأيتموه فصلوا. وهكذا استدل بعضهم على مشروعية الصلاة عند كسوف وخسوف الشمس والقمر، عند كسوف وخسوف الشمس والقمر بقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي اسجدوا لله عند كسوفهما. هذا بناء على استدلال هذا الذي ذهب إلى هذا الأمر، أي اسجدوا لله عند كسوفهما. والمراد على هذا التقدير الصلاة عند طائفة من أهل العلم. والمراد على هذا التقدير الصلاة، لا تسجدوا، لا تصلوا للشمس ولا للقمر إذا خسفتا، لكن صلوا لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيتم هذه الآية ومن آياته، الشمس والقمر آيتان قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل شيء فيهما لا تسجدوا للشمس والقمر، اسجدوا لله، وعند الآية هذه صلوا. ووجه الاستنباط منها أن الله أمر بالسجود بعد ذكر أنها بعد ذكر أنهما من آياته، ووجه الاستنباط منها أن الله أمر بالسجود بعد ذكر أنهما من آياته، ووقته عند تغيرهما، ووقته عند تغيرهما. إلى آخره، انظر حاشية الروض 226-500. فالحاصل من هذه المسألة اتفاق العلماء على الصلاة عند كسوف الشمس، هذا لا خلاف فيه. واختلف العلماء في الصلاة عند خسوف القمر هل يصلى أم لا. يقول مالك ما فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفي رواية عنه وهكذا عن أبي حنيفة كما حكى ذلك ابن عبد البر عنهما أنهما يصلوا، لكن يصلوا فرادة ولا يصلوا جماعة، كل واحد في بيته، لأن الخروج إلى الصلاة في هذا الوقت مشقة فيه، كل واحد يصلي في بيته. والصحيح أن لهما سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا، فإن رسول الله أمر أمرا واحدا في الآيتين وفي الكسوفين لا ينكسفان، فإذا حصل شيء من ذلك فادعوا وصلوا، أمر واحد ولم يفرق. وهكذا ما ثبت من الآثار كما هو مذكور عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة. وهكذا الآية استنبط منها بعض العلماء هذه الصلاة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر، فيحصل إذا حصل فيهما شيء من التغير لا تسجدوا لهم، اسجدوا لله الذي خلقهم. هذا وجه الاستنباط، لأنه قد تقدم أنه ذكر أنهما آيتان، ورسول الله قد قال ذلك، إن الشمس والقمر آيتان، ولم يذكر الليل والنهار، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والليل والنهار، لكن أراد الإشارة إلى أنهما يحدث فيهما ما يحدث، فإذا حدث فيهما ما حدث لا تسجدوا لهما، اسجدوا لله وصلوا، تكون صلاتكم لله سبحانه وتعالى. ومراد بالسجود هنا الصلاة، صلاة الكسوف. وهذا الاستنباط ليس ببعيد. لأنه اقتصر في الذكر على الشمس والقمر، مع أن الليل والنهار ربما يعبدان من دون الله، لكن ما نبه عن هذا. طيب، مسألة اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف، اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف بعد أن اتفقوا أو تقدم بعد أن اتفقوا على المشروعية في كسوف الشمس. اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وحكاه النووي وابن الوزير إجماعا إلى أنها سنة مؤكدة، أي أنها سنة مؤكدة، صحيح لا إجماع كما سيأتي. وذهب الطائفة من العلماء إلى وجوبها، وقد صرح به أبو عوانة صاحب المستخرج في صحيحه، فقال باب وجوب صلاة الكسوف، وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين ابن المنير، ابن المنير، يحفظ هذا الضبط كما فادنا بعض إخواننا حفظه الله وعصام. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة، والقول بالوجوب هو الأقرب، لثبوت الأمر بها وعدم الصارف، له. فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا، هذا أمر. ومال إليه الشوكاني رحمه الله كما في السيل، الأول 49 و600. قال رحمه الله: والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع، على عدم الوجوب كان صارفا، وإلا فلا. انتهى. واختار الوجوب أيضا صديق حسن خان والعلامة الألباني والعلامة العثيمين من المعاصرين. والعثيمين كما في الشرح الممتع. واختار في مجموع فتاويه كما نقل عنه في المجموع أنها فرض على الكفاية، والقول بالوجوب قواه ابن القيم رحمه الله، فقال في كتاب الصلاة: وهو قول قوي. هذا والله أعلم هو الأقرب، أنها واجبة، فإذا حصل شيء من ذلك ينبغي للناس أن يفزعوا إلى هذه العبادة. وقد اجتمع لها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صلوها جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بالاستحباب أيضا كذلك فيه شيء من القوة، لأن الصلاة مقرونة بالدعاء ومقرونة أيضا ببعض الأشياء المستحبة، الصدقة والعتاق وذكر الله إلى آخر ذلك، فليس ببعيد. ولكن لا مانع أن يكون في بعض الأشياء المقترنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فقد جاءت بعض الأدلة في ذلك، يكون هناك أشياء مقترنة منها مستحب ومنها ما هو واجب. فالحاصل القول الوجوب ليس ببعيد، ولا سيما هي واجبة على أنها فرض كفاية، فلا بد من إقامتها، فلا يصلح للناس جميعا أن يتركوا صلاة الكسوف. فالقول بالفرضية على أنها فرض كفاية هذا أيضا أقوى من القول بفرضية الأعيان، والله أعلم أنه لا بد من إقامة صلاة الكسوف، ولا يجوز للأمة أن تترك صلاة الكسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، وكلهم ما يعمل بهذا، وكأنهم غير مبالين بالآيات التي سبب كشفها الصلاة وغير ذلك مما ذكر. فيتعين على طائفة أن تقيم هذه العبادة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن عثيمين ليس ببعيد أنها فرض على الكفاية، هذا قول جيد، معناه لا يجوز أن يتركها الجميع، فإن قاموا بها وصلها بعضهم يرجى أنه قد سقط عن الآخرين. أما الناس كلهم يلهون وكذلك أيضا غير مبالين بهذه الآية، هذا والله أنه يخشى عليهم، يخشى عليهم أن يحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن تقوم طائفة بالواجب الذي أراده الله منهم، فإن شاء الله يدفع بهذه الطائفة ربنا الشر. هذا الذي يظهر أنها فرض على الكفاية ينبغي إقامتها من الأمة، والله أعلم. قال هل المسجد النساء مصلى أم أنه مسجد مصلى؟ مصلى النساء. قال حكم السلام راتب بدون عمل بحجة طلب العلم من الدولة في أي مجال، إن كان الدولة تسمح بهذا وهي على دراية ومعرفة، هناك عمالة فائضة ولا مجال، يعني ليس لهم حاجة يعني بهؤلاء، وتعاونت معهم وصرفت لهم الرواتب مع درايتها وعلمها، مشكورون على هذا، يشكرون على تعاونهم مع هؤلاء الذين تفرقوا لطلب العلم، الذي يظهر ما فيه مانع إذا فرغتهم الدولة أو رضيت بهذا الدولة، وهناك خانات قد سدت وغطاها غيرهم وقام بها غيرهم وأجريت لهم رواتبهم، فتشكر الدولة على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.